أبو عمر البغدادي الحسيني القرشي هو حامد بن داود بن محمد بن خليل الزاوي من مواليد قرية الزاوية التابعة لمدينة حديثة في ولاية الأنبار عام 1964. تخرج من كلية الشرطة في بغداد، وكانت بداية عمله ضابطا في الشرطة العراقية في حديثة. معروف بأنه صاحب فكر ومنهج سلفي، وبدأ ذلك يزداد في بداية تسعينيات القرن الماضي، حتى أنه تعرض إثر ذلك إلى مضايقات كثيرة من أجهزة نظام البعث الذي كان يحارب الموحدين ممن يحملون الفكر السلفي. واستمر الحال كما عليه إلى أن تم فصله من الشرطة بتهمة أنه يحمل فكرا سلفيا تكفيري، فأكرمه الله بالخروج من هذا السلك في بداية تسعينيات القرن عام 1993. بعد تركه لوظيفته، عمل الشيخ في محل لتصليح الأجهزة الكهربائية بالقرب من منزله، وكان رجلا صادقا أمينا يعرفه كل أبناء قريته وأبناء حديثة والغربية عامة، ويشهدون له بالأمانة والنزاهة. كان كثير التردد على المسجد جامع العساف، وهو مسجد قريب من بيته، إلى أن أصبح إماما للمصلين فيه، فاجتمع حوله كثير من الشباب وتتلمذ على يده، حتى أن كثيرا منهم قد التحق معه بعد الاحتلال إلى ساحات الجهاد وأصبحوا من خيرة الإخوة. وما إن دخلت القوات الصليبية واحتلت العراق، حتى بدأ يستعد للمواجهة ويحرض المسلمين على ذلك، فأنشأ الشيخ جماعة في حديثة واستعد معهم لخوض القتال والجهاد ضد الأمريكان وأحذيتهم، وبدأ عمله ذلك بالتنسيق والتعاون مع جماعات مجاهدة كانت تنشط في مناطق الأنبار. بدأ مع جنوده وإخوانه التدريب على فنون القتال امتثالا لقوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فأوقد الشيخ وجنوده نار الحرب ضد الصليبيين في حديثة وما حولها، وبدأوا باستهداف الأرتال العسكرية، وكانت رحى الحرب دائرة في تلك المناطق بوتيرة متصاعدة. بعد استمراره في العمل مع الجماعات الصادقة في الأنبار، ولما كان عمل هذه الجماعات بتنسيق مباشر مع جماعة التوحيد والجهاد، وبعد لقائه مع الشيخين أبو محمد اللبناني وأبو أنس الشامي رحمهم الله في مدينة حديثة، وبعض قادة الجماعة، انضم الشيخ وبايع جماعة التوحيد والجهاد وضم جنوده معه، وكان يكنى حينها ويعرف باسم أبو محمود. فكانت تلك المرحلة هي انتقالة مهمة في مسيرته الجهادية، ومع تصاعد وتيرة الجهاد في العراق عامة والأنبار خاصة، اشتهر الشيخ بين إخوته والتقى بالشيخ الأمير الزرقاوي رحمه الله، وأصبح مقربا منه جدا. كان يقضي وقتا طويلا في ضيافة أبو عمر البغدادي رحمهما الله. ولما كانت القوات الصليبية تتعرض لضربات عنيفة يومية في مناطق غرب العراق، قامت بتجنيد عملاء وجواسيس لها لمعرفة المجاهدين وقادتهم، فعلم الصليبيون حينها بأنه من قادة المجاهدين، وأصبح الشيخ من أبرز المطلوبين للقوات الأمريكية في حديثة وغرب الأنبار. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى بغداد، وكان يعمل حينها في مجلس شورى التنظيم والهيئة الشرعية، وكانت كنيته حينها أبو مروح. استلم لفترة مسؤولية الأمن في ولاية بغداد، وكان عمله هذا قد وضعه قريبا من الشيخ الزرقاوي، فانتقل الشيخ إلى قلب الصراع بين المسلمين والكفار في بغداد، فأثخن في الصليبيين هناك وبعملائهم المرتدين، وتشهد بغداد على ذلك. وبعد عمل جهادي دعوي كبير في بغداد رفقة قادة الجهاد، انتقل عمل الشيخ ليكون والي ديالة، وهي الفترة التي شهدت فيها ديالة سيطرة لا مثيل لها للمجاهدين. ثم استلم الشيخ المسؤولية العامة على الولايات، فأصبح بذلك مسؤولا عن اختيار الأمراء والولاة في جميع الأراضي المسيطر عليها من قبل المجاهدين. وكان الشيخ رحمه الله لا يقبل انضمام أي جندي للتنظيم إلا بعد معرفة عقيدته واختباره، فكان رحمه الله يرفض انضمام من يحمل فكرا وطنيا يقاتل من أجل الديمقراطية، وكان يدقق جيدا في سيرة الجنود والأمراء خشية قيامهم بتصرفات قد تسيء إلى سمعة المسلمين والتنظيم. بعد استشهاد الشيخ الزرقاوي رحمه الله وإعلان دولة الإسلام في العراق، تم مبايعة الشيخ البغدادي أميرا لدولة العراق الإسلامية، وقد أجبر على قبول الأمر من قبل إخوانه في مجلس الشورى. قال الشيخ: ثم إني يعلم الله رفضت مرارا وتكرارا هذا الأمر، فلم أكن أحلم إلا أن أكون جنديا في سواد الناس أقاتل من كفر بالله حتى يعبد الله وحده. واستمر بقيادة المسلمين وجهاد الصليبيين والمرتدين لسنين طوال، فتحت على يده الولايات وسيطر المجاهدون في تلك السنوات على معظم أراضي العراق. كان الشيخ حريصا على الوحدة بين الفصائل، فأرسل المراسيل لدعوة الفصائل الصادقة إلى الوحدة، والتقى بكثير من قادة المجاهدين ومن شيوخ العشائر، وحثهم على نصرة الدين والمسلمين. كان الشيخ رحمه الله كريما متواضعا ذو خلق رفيع يحبه كل إخوانه، وكانت تربطه علاقات طيبة وطيدة بقادة الجماعة بحكم عمله ومعاملته الطيبة لهم، كما كان حريصا جدا على سلامة إخوانه، فكان يتابع بنفسه جميع شؤون الولايات متنقلا من ولاية إلى أخرى. استمر في جهاده وصبره ومقارعته للكافرين سنين طوال، فارق الأهل والأحباب وفقد كثيرا من إخوانه ورفاقه، لكنه تحمل الصعاب ولم تثنيه كل المعوقات عن مواصلة الدرب، حتى قضى نحبه في منطقة الثرثار بعد مواجهة استمرت 6 ساعات مع الصليبيين والمرتدين، رفض فيها تسليم نفسه ومن معه، وقد بادرهم بالقتال وقاتلهم ولم يستطيعوا حسم المعركة إلا بعد أن قاموا بقصف المنزل بالطائرات. رحل الشيخ كريما بعد أن عاش عزيزا، وقد رأيناه مبتسما متطلعا إلى لقاء ربه، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. غدا غدوة والحمد نزج ردائه، فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك سلام الله دوما، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. رحمك الله يا أبا عمر، فنعم العامل العالم كنت، ونعم الأمير والشيخ كنت.